الله خيرا وأحسن إليكم، متى يباح مس المصحف على غير وضوء؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يمس المصحف وهو على غير طهارة، سواء كان ذلك من جهة الطهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، وبالله التوفيق.